بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: فنحن لا نزال في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ ليلتين. يقول رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا قالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا. يحيى بن سعيد القطان، إن عائشة رضي الله عنها علقه، يعني يحيى بن سعيد القطان علق الحديث، هم تعليق هذا يسمى معضل، لأنه بينه وبين عائشة ثلاثة. يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما مرض الرسول في آخر حياته اليومين اللي يتوفي فيه لدوه الذي يجيه من هنا، يسبون يجيبون ضرورة يصبون فيها دواء اللي يبونهم ثم يصب عليه، هنا يستحفون يصب عليه، هذا يسمى لدود. ولا الجسم الثاني يحط مع الخشم، اللدود مع الخشم، الصعود مع الخشم، الصعود مع الخشم، يحط مع الخشم كذا، واللدود مع الفم، يحط مع بين البراطم اثنين كذا يصب على فمه، والصعود مع الخشم، يحط مع الخشم. الشاهد انهم لدوهم، نهاهم نهاهم ولا سمعوا كلامه، قال لعله كراهية الدواء، المريض ما يبغى الدواء، من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبغى الدواء، دواء ولا ما هو دواء، يقول لكم لا تلدوني، تلدونه ليش؟ طيب الشاهد انه لما افاق عليه الصلاة والسلام قال: لا يبقى في البيت احد الا لده الا العباس، فانه لم يسعدكم. لدوهم كلهم الحريم الرجال، لدوهم كل اللي حاضرين، وقالوا لدوه لدوهم، يعني حطوا الدواء اللي يعطونه حطوه بقامهم كل اللي حضروا من نساء ورجال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوسى إلى علي فقالت: من قال له: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالتصديق فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوسى إلى علي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر بن سعيد، أزهر قال حدثنا ابن عون قال حدثنا إبراهيم قال عن عائشة الأسود، هذا أبو الأسود، أسود بن يزيد، ابن يزيد النخعي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت أناسا يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي، إلى الآن وإيران تقول أوصى لعلي، إلى الآن علي إله عندهم والحسن والحسين، وأن النبي أوصى لعلي ويسمونها الوصي، يسمون علي والحسن والحسين أبناء الوصي إلى آخر، إلى اليوم هذا. فالشاهد قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي، قالت: من قاله؟ مات حط مسندة ظهره إلى صدري ورأسه أنت، وما شعرت وهو يغطى يده بالماء ويرش، ما شعرت إلا رأسه خنت في الماء ليوتم، يعني قال خلاص مات بين يدي. فمتى أوصى ومن أوصى؟ متى أوصى؟ ما مدو يوصى، مات بين يدي بعدما انخنت رأسه على الطش اللي هو يأخذ منه ويرش نفسه، انخنت ومات. فمتى أوصى ومن أوصى؟ كل هذا كذب في كذبنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أوزى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال: أوزى بكتاب الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا قال حا بن مصرف قال حدثنا سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فقال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قال: كيف أجب إمار الناس بالوصية؟ قال: يأمرهم بكتاب الله. فإذا انتوصي، يعني الوصية التي تكتبها الإنسان، وأن لا ينام أحدكم إلا عند رأسه وصية، هذه أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ما فعلها، أمر بها وأمره مقبول، إنما أوصى بكتاب الله. فما في سورة الأنعام ثلاث آيات كلها وصايا، هي اللي أوصى بها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا وراءه يورث، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ألم معاشر نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة إلا أرضا كانت صدقة لابن السبيل، يعني جعل إيجار هذه الأرض لابن السبيل، إذا جاء إنسانا منقطع يعطى منها. ابن السبيل هو الذي جاء من بلاده ثم انتهت نفقته ولا عنده شيء يصل بلاده مرة ثانية، يسمى منقطع. لو حق في الزكاة ابن السبيل له حق في الزكاة، تعطيه الإنسان اللي وصله إلى بلاده. الشاهد الأرض هذه جعلها لابن السبيل تؤجر ثم يعطى ابن السبيل منها، لأنها من باب الزكاة، من باب الزكاة، وهو من الثمانية، ابن السبيل من الثمانية الذي له حق في الزكاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها وأكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قال يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليه رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان سليمان قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا ثابت ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس لما تقول على النبي صلى الله عليه لما تقول على النبي عليه الصلاة والسلام قالت جعل يتغشاه، فقالت فاطمة يا يتغشاه الغشي، لما تقول عليه وأجب وصل اليوم الذي يلقى ربه فيه صار يتغشاه الغشي، صار يغشى عليه عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة وكرب أبتاه، لما ذاق ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس يعني الموت لازم منه، حتى على الأنبياء فيه كرب وفي شدة، لكن بعد اليوم ما في كرب، خلاص في الفردوس الأعلى مع الأنبياء ومع الرفقاء الحسنة ومع الشهداء. تقول ولما قالت لأنس رضي الله عنه لما مات عليه الصلاة والسلام قالت وكر إلى جبريل ننعاه إلى قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأوى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت يا أنس أطابت أنفسكم، ثم لما دفنوه قالت لأنس بن مالك أرغيت أن تأتي التراب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه سنة الله في خلقه الأنبياء وغير الأنبياء، سنة الله تعالى خلقهم من تراب ويعيدهم إلى التراب، حتى الأنبياء حتى الرسل حتى السجود حتى الشهداء لازم من التراب ثم يخرجون منه. نعم. باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس على الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذه وشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يقدرنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت فكان آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. يقول البخاري رحمه الله باب آخر كلمة تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن في رجال من أهل العلم في رجال من أهل يروي سعيد بن المسيب عن رجال من أهل العلم أنه نعم عن عائشة أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة. الزهري يرى الرجال من أهل العلم جميع يعني مجموعين يقولون أن عائشة كانت تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبض حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يقول في مع الرفيق الأعلى يخير إذا رأى مقعده من الجنة يخير هل تريد الدنيا ولا تريد مقعدك هذا، فيقول مع الرفيق الأعلى مع الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان يغشى عليه وعندي وظهره إلى صدري كان يغشى عليه فيفيق، فإذا فاق شخص بصره إلى السماء ثم قال مع الرفيق الأعلى مع الرفيق الأعلى. يقول فعلمت أنه قوله إذا إن النبي لا يختار، فإذا اختار قال مع الرفيق الأعلى، فعلمت أنه يخير وأنه اختار الرفيق الأعلى وأنه لا يختارنا. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. يقول البخاري رحمه الله باب كم لبث النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة وابن عباس عن عائشة وابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس بمكة 10. غلط هذا، انظر اثنين من الصحابة عائشة وابن عباس يغلطون، غلط هذا، جلس 13 سنة في مكة ثم جلس في المدينة 10، فكان تم له 23 ونبع ل40 صار الجميع 63 سنة. هذا اتفاق علماء الإسلام قاطبة واتفاق علماء التاريخ أيضا، علماء السير والمغازي والتاريخ للرسول عليه الصلاة والسلام اتفقوا على أن عمر الرسول 63 سنة، منها 13 في مكة، 40 ما نبع، ثم نبه ل40، ثم 13 سنة جلس هنا، ثم 10 سنوات في المدينة، تم له 63 سنة. ذبح في منى 63 ناقة، عدد سنينه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف الكنيسي قال حدثنا الليث الليث بن سعد المصري قال حدثنا عن عقيل عن عقيل عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. أن النبي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو 63 سنة. نعم، أمل له 63 سنة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 يعني صاعا من شعير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع من شعير. لاحظ أخواني الدنيا كيف هي، صفوة الخلق صفوة الخلق، أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء يرهن درعه عند يهودي عند على كنه ينفق على نسائه، درعه مرهونة توفي ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع من شعير. سدده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا حقارة الدنيا، معنى هذا حقارة الدنيا، صفوة الخلق يتدين عند وفاته، معنى هذا أن الدنيا حقيرة حقيرة جدا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فالدنيا أحقر من يحكم لها الإنسان أو يتضربون عليها أو يتقاتلون عليها أو يشحنون عليها أو تكره أخاك وتبغضه عليها. أحقر من هذا يا جماعة, أحقر من هذا. الدنيا حقيرة, حقيرة بمعنى الكلمة. ما تسوى عند الله جناح بعوضة, جناح بعوضة ما تسوى عند الله ولا جناح بعوضة. يقول ولو سويت, فلو زويت جناح بعوضة ما سقى الكافرة منها شربتنا. لو زويت عند الله جناح بعوضة, انظروا البعوضة غير هذه, لو زويت عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافرة منها شربتنا. الله. نعم. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال عبد الحاكم بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم, باب بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد أميرا على الجيوش عند وفاته عليه في مرضه الذي توفي فيه, وفاته الذي توفي فيه في مرضه, في مرضه. فعاد أسامة بن زيد أميرا على الجيوش ولم يخرج, انتظر حتى مات الرسول عليه الصلاة والسلام ليشوف ماذا يفعل الرسول وماذا يقول له. كتب حتى أبو بكر الصديق معه, كتبهم مع الجيش. فلما توفي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر الصديق اخرج يا أسامة, خلاص كيف أمارة الرسول عليه اخرج. هذا من علامات, من علامات النبوة, وأن الرسول عليه الصلاة وأن هذا الجيش إذا خرج سيغير جميع الأعراب اللي يهمون أن يغزوا المدينة. في بدو أعراب يغزوهم مثل الغزاري حذينة بن حسن الغزاري ومثل الأقرع بن حابس بن تميم ومثل كذا, يتمنون أن يغزوا المدينة إذا كانت ضعيفة. فلما مات الرسول قالوا خلاص المدينة ترى ضعيفة والرسول خرج. لما خرج الجيش هذا, الجيش أكثر من 60,000, كيف ما يخرج الجيش هذا من مدينة ضعيفة؟ ما يمكن. شوف علامة من علامات النبوة الجيش أسامة بن زيد. كتب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الخلفاء الأربعة كتبهم معه مع أسامة بن زيد وهو أمير عليهم, وكانوا يطعنون بإمارة أسامة بن زيد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم لتطعنون بإمارة أسامة بن زيد وقد طعنتم بأبيه من قبل, وإنه وإن زيد بن حارثة لخليق بالإمارة, وإن أسامة ولده لخليق بالإمارة, وإني أحبهما الاثنين, أحبهما يعني بالرغم من أنكم تبغضونهم أو تطعنون بهم إني أحبهما وإنهما الاثنين لخليقين بالأمارة. فلما توفي عليه الصلاة والسلام خرج الجيش, لا إله إلا الله, خرج الجيش. لما خرج ورأى الأعراب والبوادي يسمعونها بغزو المدينة أن الجيش, قالوا جيش المدينة بقى محل يخرج منه هذا الجيش, ما نقدر نتكلم, ما نقدر نقول له شيء, يأكلوننا أسر خلاص. جيش 60,000 أكثر من 60,000. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام صار أبو بكر خليفة, رجع من أسامة ثم استأذن لعمر, يا أسامة إذن لعمر يرجع معي وزيرا لي ومستشار لي. فرجع الاثنين أبو بكر وعمر بن الخطاب, رجع الاثنين من الجيش, ورجع بعض الناس استأذنوا لأعذار, استأذنوا من أسامة لأعذار رجعوا, لكن الجيش خرج. يكون بجملته خرج الجيش وذهب ذهب ذهب ذهب إلى شيء إلى الصحراء, وجال في هنا وجال هنا وجال هنا وجال هنا, وجال الأعراض بوادي اللي من هنا وجال, حتى كفوا الجيش فاطمأن الناس واطمأنت المدينة, وخاف الأعراض من هذا الجيش, خافوا الجيش. فرجع أسامة رضي الله عنه, جال هنا وجال هنا وجال هنا, ورأى الأعراب الجيش وعظمته وكثره, فرجع فاهر كل جلس من مكانه ورجع رضي الله عنه أسامة بن زيد إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وإم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله مالك بن عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا يعني الأويسي إسماعيل بن عبد الله الأويسي خاله مالك بن أنس قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال حدثنا عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه فطعن الناس في إمارة أسامة بن زيد فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال إنكم تطعنون في إمارة أسامة بن زيد وقد طعنتم بإمارة أبيه من قبله وإنهما لخليقان بالأمارة وإني لأحبهما. يكفي حبه لهما عليه الصلاة والسلام ما دام حبهما يكفي ما يحتاج إلى ما أرهم تزكية لكن زكاهم عليه الصلاة والسلام زكاهم قال إني أحبهما وإنهما لخليقان بالأمارة يعني أفضل من غيرهما وأشد من غيرهما ما فيهم السداد وفيهم الكفاءة. الشاهد أن الجيش خرج ثم رجع. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا أسبق قال أخبرني ابن واب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابعي أنه قال متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السابع في الأشهر الأواخر. قول البخاري رحمه الله حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير واسمه زيد يزيد مرثد بن الغنوي. نعم أبي الخير اسمه مرثد الغنوي قال حدثنا عن السنابحي أربعة أشقة إخوان أربعة أشقة منهم هذا الشخص هذا أظن اسمه عبد الله عبد الرحمن ابن فلان الصنابحي. شاهد أنهم أربعة أشقة كلهم يقال لهم الصنابحي وكلهم يرون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصنابحي نعم قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت هل سميت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السابع في العاشر الأواخر. يقول قدمنا من اليمن فلقينا الصنابحي هذا جاي من اليمن الصنابحي فلقي أحد الرجال وقال ما الخبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام توفي لخمس ليالي توفي عليه الصلاة والسلام قد يقدمون لخمسة أيام وخمس ليالي. استهد قال هل سمعت في خبر ليلة القدر يعني ليلة القدر تهم الناس ليلة القدر هل يكتب فيها الآجال والأرزاق وغيرها تقول تهم الناس. فقال هل سمعت في ليلة القدر من حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم سمعت بلال تقول سمعتها في العشر الأواخر من رمضان يعني 23 25 29 الأفراد سمعتها في العشر الأواخر من رمضان. نعم. باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال 19. يقول البخاري رحمه الله باب غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا عن زيد بن أرقم قال كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كم غزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال 17 غزوة قال الرسول كم غزا قال 19 غزوة الغزوة التي يرأسها الرسول عليه الصلاة والسلام يصير هو قائد الجيوش، والسرية اللي يرأسها أحد الصحابة رضي الله عنهم. فالفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة القائد الرسول عليه الصلاة والسلام، قائد الجيوش الرسول عليه الصلاة والسلام، والسرية أن يرأسها أحد الصحابة يصير هو الأمير فيها إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال البراء بن عازب عن البراء بن عازب أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام غزا الأول قال 19 هنا يقول 15 لا حق أبو هذا قال كم غزوت غزوت 15 مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأول أنه غزا 17 هنا قال 15 الأول زيد بن أرقم والذي هذا براء بن عازب براء بن عازب 15 وزيد بن أرقم 17 إلى آخره يغزون مع الرسول هو القائد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كعمس عن ابن بريدة عن ابيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن كهمس بن الحسن قال حدثنا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 16 غزوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تفسير القرآن الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين. يقول البخاري رحمه الله كتاب تفسير القرآن رضي الله عنه ورضاه البخاري كتاب تفسير القرآن قال الرحمن الرحيم اسمان الرحمن يعني بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صفتان من صفات رب العالمين الأزلية الرحمة والرحمن صفتان أزليتان لرحم رب العالمين من صفاته التي نسبت إليها تعالى وتقدس ولا يجوز أن يقول إن ثمرتها أن ولد الولد وتعطينا المطر ويعطينا هذا لهذا مذهب الأشعرية إنما الرحمن والرحيم صفتان أزليتان من لرب العالمين يعني أنها صفتان من صفاته التي نسبت إليه عليه تعالى وتقدس نسبت إلى ربنا تعالى وتقدس والرحمن صفة وهي أوسع من الرحيم والرحيم صفة كلتا الثنتين صفتان لرب العالمين أزليتان. نعم. الرحيم والراحم بمعنى واحد والرحيم والراحم والرحمن بمعنى واحد هي صفات رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. نعم. وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها سميت الفاتحة أم الكتاب لأنها يبدأ بها في القراءة أم الكتاب والأم الشيء هو أعظمه لأنها يبدأ بها في القراءة ويبدأ بها في كتابة المصاحف ويبدأ بها في كل شيء وهي السبع المثاني إذا لم تكن معها البسملة فهي سبع آيات. نعم. ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين ولا تقبل صلاة إلا بقراءة الفاتحة فيها في كل ركعة. نعم. الدين والجزاء في الخير والشر الدين هو الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر يعني مالك يوم الدين الدين هو يوم الحساب يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لي لا لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا قبيب بن عبد الرحمن تقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم لماذا لم تجب؟ معناه قال المرة الثانية لأنها نوافلة ودعاك الرسول اطعه واذهب إلى الرسول شوف حاجته يكون حاجة ضرورية الشهادة إذا دعاك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو انت تصلي النافلة اطعها واذهب إليه. الفريضة عاد فيها خلاف. يقول فقال لمس يدي ومسس يدي عليه الصلاة والسلام وقال لو علمنك سورة هي أعظم شيء في القرآن هي أعظم شيء في الدنيا. يقول فمشينا حتى وصلنا الباب اللي نخرج منه فقلت يا رسول الله قلت أعلمك سورة قال نعم هي الفاتحة وهي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي أفضل سورة أقيتها. نعم. باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب غير المغضوب عليهم غير المغضوب حكم غير المغضوب عليهم حكمها. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التميمي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا يا إخواني الكثير من الناس ما ينتقد الضاد كما ينبغي. الضاد تطلع من بين الشفتين ولا الضال لاحظ تطلع من بين الشفتين مغلظة ولا الضالين. بعض الناس ينطقها ضاد يعني يقول ولا الضال ينطقها ولا الضالين يخرج اللسان هذا ما ينبغي. القرآن أن تخرجها من بين الشفتين ولا الضالين آمين. يقول إذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين فمن وافق قوله قول الملائكة لأن الملائكة تؤمن إذا سكت الإمام عند سكوته على آمين تؤمن الملائكة أنت تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يعني الملائكة تؤمن عند تأمين عند آخر تأمين الإمام فأنت تؤمن عندما ينتهي تؤمن الإنسان فالملائكة تؤمن عند آخر تأمينه فتؤمن أنت فيغفر لك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء وقال لي خليفة. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو النازي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحيي أوتوه نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له بعلم فيستحيي فيقول أوتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم أوتوا موسى عبد عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربي فيقول أتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمات الله وروحه فيقول لست هناكم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فانطلق حتى استأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء ثم يقال ارفع رأسك وسلتوطه وقل يسمع واشفع تشفى فأرفع رأسي فأحمده بحمد تحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سورة البقرة سورة التفسير سورة البقرة حدثنا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة لأن الملائكة عارضوا لما قال بجعلوا في الأرض خليفة فكيف تجعل خليفة إن نعبدك ونسبحك ونهللك أمنا ساجد ومنا قائم تجعل خليفة في الأرض يسجد في الأرض ويسفك الدماء وكذا وكذا قال إن أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء ثم قال عرضهم على الملائكة ما هي أسماء هذا قال الله أعلم ما ندري قال يا آدم ما هي أسم هذا فقال هذا اسم كذا وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا قال لما أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال نعم يعني يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثم حول السند فقال حدثنا هذا تعليق وقال لي خليفة الخياط البخاري يقول قال لي خليفة الخياط معلق بلا سند يعني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس يذكر الشفاعة العظمى يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث الشفاعة العظمى التي تخصه هو وحده ما يشفع إلا هو ما يشفع هذه الشفاعة العظمى لا يمكن يشفعها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ولو شفاعة أخرى خاصة وهي بعمه أبي طالب أما الست الشفاعات فيتركه غيره من الملائكة ومن الآدميين ومن العلماء ومن الوالدين والأولاد إلى آخره ست يتركه فيها غيره فالشاهد يقول الشفاعة العظمى يحشر الله الناس تعالى وتقدم في صعيد واحد حفاة عراة غرلا فيقول يا جماعة احنا جالسين هنا ليه نذهب لأبينا آدم عشان يدعي لنا يفرق الله كربنا يذهبون إلى آدم فلا يعني شيء يذهبون إلى نوح يعتذر أنه دعا على قومه يذهبون إلى إبراهيم لأنه كذب ثلاث كذبات يذهبون إلى من بعده موسى عيسى كل يعتذر يقول فيأتون الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام لكن من طلبها من الرسول ما يعطاها لاحظوا يا إخواني اللي يطلبها من الرسول اللهم اعطني شفاعتك واللهم اشفع لي يا رسول الله يا محمد شفاعتك اعطني شفاعة ما يعطاها الشفاعة بيد الله قل لله الشفاعة قل يا محمد لله الشفاعة كلها ما لأحد غيره لكن الرسول يشفع والصالحين يشفعون كما سيأتي يقول أنا لها فيذهب عليه الصلاة والسلام ويخر تحت العرش ويفتح عليه محامد لم يكن يعرفها ويقال له ارفع راسك وسل سلطة واستعف شفع فيشفع في الموقف أولا يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم فينزل الباري تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، فينزل ويقضي بين عباده، ينزل ويقضي بين. المحاسبة ما هي ظلم اللحظة، كلها العالم الأمم كلها من جن وإنس كلها تحاسب في لحظة، كلها الجن والإنس على كثرتهم يحاسبهم ربك تعالى في أقل من لحظة، كلهم يحاسبهم مرة واحدة ثم يقضي بين العباد تعالى وتقدس. نعم. ثم بعد ذلك يأتون هذا ويأتون هذا، كل يعتذر حتى تأتي إلى محمد كما في كما قلنا. نعم. فزرعت ربي ثم أشرف يحد لي حدا فأدخلهم الجنة. عد نبقى بشفاعة عليه الصلاة والسلام لأهل النار، أهل النار يشفع غيره لكن هو أكثر، يقول فهذا أخر إلى ربي، أذهب إلى ربي فأخر ساجدا فأقول اذهب فأخرج كذا وكذا، يحد له حد ثم يذهب فيخرج من النار الحد اللي حده له رب العالمين، ثم يأتي مرة ثانية ويخر ساجدا ويستفتح ربه ويقال اذهب واخرج من النار كذا وكذا، وست مرات كلها يحد له حدا يخرجه من النار حتى يأتي إلى ربه يقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حكم عليه القرآن، القرآن يعني خالدين فيها، المخلد الخالد فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، بقي في النار الباقي كله خرج، إن كان في مثقال في إن كان في حسناته مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، إن كان في حسناته مثقال ذرة في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، هذا عفو الله تعالى وتقدم منا وكرم وعطف ولطف بعباده الضعفاء المساكين. نعم. باب. قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين، الله جامعهم صبغة دين على الخاشعين على المؤمنين، حتى قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه، وقال أبو العالية مرض شك وما خلفها عبرة لمن بقي لا شيء لا بياض، وقال غيره يسومونكم يولونكم، الولاية مفتوحة مصدر الولاية وهي الربوبية، وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. يقول البخاري رحمه الله. نعم. باب. قال مجاهد. باب. قال مجاهد. نعم. إلى شياطينهم أصحابهم. إلى شياطينهم أصحابهم، نعوذ بالله، أصحابهم بني آدم. الشياطين هنا الأصحاب كما قال عليه الصلاة والسلام خط خطا، يقول مسعود خط خطا ثم خط خطوطا هنا وهنا يمنه ويسرى، فقال هذا الخط صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط على رأس كل واحد شيطان من الإنس، لاحظ شيطان من الإنس يدعو الناس إلى جهنم، يدعو بني آدم إلى جهنم، فهنا يقول إنهم من جهنم. نعم. من المنافقين والمشركين. من المنافقين والمشركين هم من هؤلاء. نعم. محيط بالكافرين. محيط عذاب الله محيط بالكافرين. قال الله جامعهم. الله جامعهم. الله جامعهم جميع الجن والإنس في صعيد واحد. نعم. صبغة دين. صبغة الله التي رد الله عليه. صبغة الله التي أحسن كل شيء. من أحسن من الله صبغة. من أحسن من الله صبغة. ومن أي لك صبغة الله التي صبغ النعيم. سبحان الله ومن احسن من الله صبغة لقوم يؤمنون. الشاهد صبغة الله دينها الصبغة الدين. على الخاشعين على المؤمنين. على الخاشعين على المؤمنين يعني. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. يعمل بقوة. خذ الكتاب بقوة يعني يعمل بما فيه. وقال ابو العالية مرض الشك. فقال ما أبو معاوية أبو العالية الرياضي المرض الشك. نعم. وما خلفها عبرة لمن بقيها. وما خلفها عبرة لمن بعدها. نعم. لا شيئة لا بياض فيها. لا شيئة لا عيب في بعض التفاسير، وهنا يقول لا بياض فيها، لكن بعض المفسرين قال لا عيب، لا شيئة بقرة لا شيئة فيها، شاب بار بأمه جعل الله بقرته تزاع وتسترع عشان أمه، علشان بار بأمه باعها من جلدها ذهب أحمر، لأنهم قتلوا قتيل ولا قدروا أن يعرفوا منها القتيل، أرشدهم الله بطريق موسى أنهم يأتون بقرة لا عيب فيها صفراء ويذبحونها ويضربون بضلع هذا ضلعها الميت فيتكلم، فعلوا هذا بعد مشاورات من موسى، قل لربك شلونها، قل لربك ما هي، قل لربك كذا، قل لربك كذا إلى آخره، ثم قال هذا الجواب يا موسى فإنا مفتدون، فأخبرهم كأنها لا عيب فيها ولا وأنها بيضاء أو صفراء صفراء تسر الناظرين صفراء اللون تسر الناظرين. فاشتروا هذه بشاب شاب فار بإمامته بملء جلدها ذهب أحمر بملء جلد هذه البرد بملء أحمر. ثم أخذوا ضلع من أضراعها وضربوا الميت من قتله قال فلان بن فلان فلان هذا يبي يرث عمه قتل عمه يرث عمه وتزوج بنته إلى آخر الناس. تؤكل كلها كوم أو قال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها الحبوب كلها تسمى كوم بالفاء كوم كل الحبوب اللي تؤكل تسمى كوم جلد كومها وعدسها وبصلها كل الحبوب اللي تؤكل تسمى كوم بالفاء. نعم. وقال قتادة فباءوا فانقلبوا قال قتادة فباءوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضله. وقال غير يستفتحون يستنصرون وقال غير يستفتحون يعني يستنصرون. نعم. يستنصرون يستنصرون على الذين آمنوا. نعم. باعوا راعنا باعوا يعني باعوا شروه بثمن بخس دراهم يعني باعوه شروا هنا بمعنى باعوه أخوة يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. وقال ملك مصر لما اشتراه اشتراه مرة ثانية يوسف بيع مرتين بيع عند البير وبيع لما جد مصر اشتراه من عزيز مصر وهناك باعوه على قافلة مرة باعوه وشروه بثمن بخ يعني باعوه وأخوته بثمن بخ من دراهم معدودة لأنهم ما يريدونه. فلما انتقل إلى مصر بعته القافلة على عزيز مصر فقال له ينفعنا لأنهم يكونوا ولدا لنا ولعله قرة عيننا ولعله ينفعنا. نعم. أرادوا أن يحمقوا إنسانا أرادوا أن يحمقوا أيوه إنسانا قالوا راعنا قول الله تعالى قالوا راعنا يعني انظرنا بمعنى انظرنا يقول أرادوا أن يزعلوا شخص أو يحمقوه قالوا راعنا راعنا لا المنافقين نعوذ بالله راعينا لا تجي لا تغني خطوات من الخطب لا تغني خطوات من الخطب من المشي. نعم. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك العظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم ماك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. وقوله تعالى وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد المن الصمغ والسلوى الطير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم قول الله تعالى تفسير قول الله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ليس له ند. أنتم تعرفون وتعلمون أنه ليس له ند فلماذا تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون أن له ليس أنه ليس له ند وأنتم تعلمون. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة يقول البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عن منصور عن منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل عن أبي وائل عبد الله بن شقيق أو شقيق بن سلمة حدثنا عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك تجعل لله ندا وهو خلقك. في من الآثار حديث القدسية أن الله تعالى يقول انظروا إلى عبادي أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر ثواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحببوا إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. نعم. إلى آخر حديث طويل. نعم. قال إن هذا العظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك قال إن هذا العظيم قال ثم أي يا رسول الله قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا فعل المشركين سابقا إذا كثر الأولاد يقتل بعضهم علشان لا يطعمون طعامه سيما إذا صار فقير قال قلت ثم أي؟ قال أنت زانية حليلة جارك. أنت زاني حليلة جارك، حليلة جارك من الجيران تزني بحليلة بزوجته، تزني بها، هذا أعظم عند الله. هذه الذنوب الثلاثة التي سأل عنها عبد الله بن مسعود، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.